بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم هو يوم الخميس الموافق 28 من شهر ذي القعدة من عام 1442، وهذا المجلس يتعلق بالتذكير والتوجيه لما نستقبله من أيام فاضلة، وهي أيام عشر ذي الحجة. وفضائل عشر ذي الحجة عظيمة جدا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وغيره من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا الحديث يدل على أي شيء؟ يدل على أن العمل في هذه الأيام العشر، وهي عشر ذي الحجة، أحب إلى الله من أي عمل من أعمال الدنيا كلها من غير استثناء، حتى ولا العمل في أيام رمضان ولا في غير رمضان من غير استثناء، إلا حتى الجهاد في سبيل الله. حتى الجهاد في سبيل الله هذه الأيام أعمالها أعظم عند الله، إلا حالة واحدة في الجهاد، وهو أن يخرج الرجل مجاهدا عدو الله بنفسه وبماله ثم يقتل ويراق دمه ويذهب ماله. هذه الحالة الواحدة هي التي تساوي هذه الأيام، وما سواها أو نستطيع أن نقول يعني إما أن تتساوى مع هذه الأيام أو تكون هي الأفضل عند الله. هي الأفضل عند الله أن يقتل الإنسان ويراق دمه ويذهب ماله، وما سوى هذه الصفة ولو كان في جهاد في سبيل الله فإن هذه الأيام هي أعظم الأعمال فيها، أعظم الأعمال فيها أعظم. وجاء يعني أبواب العمل، حتى نعرف أبواب العمل مفتوحة في هذه الأيام. لا نستطيع أن نقول الصلاة أو الصوم أو الصدقة أو نحو ذلك، بل جميع الأعمال الصالحة مشروعة في هذه الأيام. فبر الوالدين، صلة الأرحام، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، قراءة القرآن، ذكر الله على الإطلاق وذكره الخاص في التكبير المطلق كما سيأتي، والتسبيح والتحميد والتهليل، والصدقة على وجه العموم، وإخراج الزكاة، والصلاة، المحافظة على صلاة الفريضة، والمحافظة على السنن الرواتب، المحافظة على قيام الليل، المحافظة على السنن كصلاة الضحى وغيرها مما هو مشروع في ما يتعلق بالصلاة. ومفتوح باب الصلاة لمن أراد أن يصلي ما شاء الله أن يصلي في هذه الأيام. و لما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ادعو الله أن أكون رفيقك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني كثرة الصلاة. فالإنسان يصلي ما شاء أن يصلي. وهذه الأيام أيام العشر أيضا يستحب فيها الصيام، جاء في مسند الإمام أحمد وفي السنن من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر، لا يدع صيام عاشوراء والعشر يعني عشر ذي الحجة وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الحديث وإن كان في إسناده اختلاف فإن كثير من أهل العلم يصححه. روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع، أظنها عائشة أو أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام ذي الحجة. هذا أيضا حديث آخر أظنه عن أم سلمة أو عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أظنها أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام تسع ذي الحجة، يعني من أول تسمى العشر وتسمى التسع، إذا قلت العشر يعني عشر ذي الحجة من باب يعني اشتهارها، ولأن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعشر قال وليال عشر، وتطلق ولا يقصد أن العاشر منها وهو يوم العيد يصام، لا يقصد بذلك، وإنما يسمونها عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة. وممن كان يصوم من الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمر معروف بكثرة اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان حريصا على الاتباع، فلا يمكن أن يصوم العشر إلا هو قد استند على شيء من العلم. مثل ما ذكرنا حديث حفصة وحديث أم سلمة أو بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عن عائشة ما يعارضه، وهو في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. واختلف العلماء هل ما الذي نثبته، فاختلف أهل العلم، فلما سئل الإمام أحمد عن حديث عائشة قال قد روي خلافه، وذكر حديث حفصة، وأجاب أهل العلم بالقاعدة المعروفة في النفي والإثبات، فالمثبت مقدم على النافي، الحديث الذي يثبت لنا شيء يقدم على الحديث الذي ينفي هذا الشيء فتقديم المثبت لأن معه علم، لأن معه علما قد يخفى على النافي، فهذه قاعدة. معروف أن المقصود بالعشر هي أيام العشر ونهار العشر، فيجتهد الإنسان في الطاعة بنهار العشر من الصيام وقراءة القرآن وقراءة كتب العلم والتعلم وطلب العلم والبحث في كتب العلم وحضور مجالس العلم وذكر الله المطلق من التكبير والتهليل والتسبيح والمحافظة على الصلوات والسنن وصيام هذه الأيام والصدقة وغيرها من الأعمال. لكن هنا هل يشرع قيام الليل لياليها، هل يشرع قيامها؟ نقول ورد عن سعيد بن جبير أنه إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى يكاد يعني أن يتعب نفسه، فكان يعني يعمل أعمالا يعني شاقة أو يعني أو قوية في هذه الأيام. وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا سرجكم، لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. فكان يعني يأمر بعدم إطفاء السرج ليالي العشر، يعني بمعنى أن الليالي تحيا، تحيا بأي شيء، تحيا بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والعلم. الله سبحانه وتعالى أقسم بليالي العشر فقال: والفجر وليال عشر. وهذا يدل على فضل هذه الليالي التي أقسم الله بها. لكن إذا قيل لك أيهما أفضل، عشر ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، فنقول أولا لماذا نفاضل؟ كلها يجتهد العبد فيها، كلها يجتهد العبد فيها، يجتهد في العشر الأواخر ويجتهد في عشر الحجة. لكن لو أردنا أن نقارن بينهما فإن أهل العلم قالوا عشر ذي الحجة نهارها أفضل، والعشر الأواخر من رمضان لياليها أفضل. لماذا؟ قالوا لأن العشر الأواخر من رمضان فيها ليلة القدر، وليلة القدر هي أفضل من ألف شهر، خير من ألف شهر. هذه الأيام والليالي جاء القرآن يعني الحث على الإكثار من الذكر فيها. قال الله سبحانه وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال أهل العلم: الأيام المعلومات هي أيام العشر. وجاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنه مثل ما مر معنا، قال: ما من أيام أعظم ولا أحب إليه العمل فيهن عند الله من هذه الأيام العشر. ثم قال: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. هذا الحديث غير حديث ابن عباس السابق: ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد؟ هذا الحديث فيه فائدة أن الأيام هي أحب الأعمال، أحب إلى الله فيها. ثم قال: فأكثروا، ما قال فاذكروا، ما قال فاذكروا الله، قال لا، قال فأكثروا. لا يكفي أن تذكر وتهلل وتكبر وتحمد، لا، بل تكثر من التهليل أن تقول لا إله إلا الله، ومن التكبير تقول الله أكبر الله أكبر، ومن التحميد. والصيغة معروفة: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. ومن فضائل هذه العشر أنها هي خاتمة الأشهر، أشهر الحج، أشهر الحج شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة، فهي من أشهر الحج. وهي المعلومات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى، قال: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. لما كان الله سبحانه وتعالى قد وضع في نفوس كثير أو في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيت الله الحرام وليس كل أحد أي يستطيع أن يذهب ويشاهده ويأتي بالحج، لا يستطيع كل إنسان. من رحمة الله سبحانه وتعالى جعل هذا الموسم موسما مشتركا بين الحجاج ومن لم يستطع الحج، فالحجاج يقدمون على ربهم في هذه الأيام ويؤدون فريضة الحج من الطواف والسعي والوقوف بعرفة والمبيت مزدلفة وقضاء أيام منى من رمي الجمرات والمبيت والذكر ونحوه، فإن غيرهم ممن لم يستطع جعله الله سبحانه وتعالى مثلهم بأن يحرم فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفره، وفي رواية: لا من شعره ولا من أظفره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. فيحرم كما يحرم الحاج، ويذكر الله كما يلبي الحاج، ويصلي ويتعبد ويتصدق ويعمل أعمال صالحة، وينحر هدية، ينحر الحاج هدية وينحر غير الحاج أضحيته، وكلهم يشتركون في تقديم هذه القرابين إلى الله سبحانه وتعالى، وكلهم يعقد الإحرام، كلهم يعقد الإحرام، وكلهم يعمل في هذه الأيام. وأفضل الصيام في هذه الأيام صيام يوم عرفة، فصيام يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ولاحقة، وإلا الحاج فإنه يستحب له الإفطار وعدم الصيام لينشط للعبادة والدعاء، ينشط العبادة والدعاء. فهذه الأيام أيضا يشرع فيها الذكر، والحاج منذ يعقد نية الإحرام وهو يشتغل بالتلبية، يشتغل بالتلبية وحتى يرمي جمرة العقبة، وغير الحاج منذ أن تدخل هذه العشر وهو يشتغل بالتكبير والتهليل والتحميد، فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، يكررها ويرفع بها صوته في الأسواق وفي المساجد وفي الطرقات وفي البيوت، والمرأة تكبر ولا ترفع صوتها عند الأجانب، ولها أن ترفع صوتها عند محارمها وعند أولادها. والتكبير هذا كما ذكر أهل العلم نوعان: تكبير مطلق يبدأ من دخول العشر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، والتكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة، مقيد بالصلوات بعد دبر كل صلاة فريضة سواء صلاها مع الجماعة أو صلاها منفردا، فإنه إذا سلم من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يشرع في التكبير فيقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويستمر يأخذ وقتا في عشر دقائق أو قريبا من ذلك. وهذا يسمى التكبير المقيد، يبدأ من فجر يوم عرفة لغير الحاج إلى أن يصلي صلاة العصر من اليوم الثالث عشر من آخر أيام التشريق. والحاج مثل ما ذكرنا يبدأ بالتكبير من صلاة الظهر، لأنه إذا رمى جمرة العقبة فأول صلاة تأتيه صلاة الظهر من يوم النحر، فيبدأ عنده التكبير المقيد، تكبير المقيد. أيها الإخوة، في ختام هذه الكلمة الطيبة أنا أقول: الغنيمة الغنيمة، الغنيمة الغنيمة بانتهاز الفرصة في هذه الأيام العظيمة، فهي أيام لا تعوض. تذهب ولا تأتي ولا تقوم بأي قيمة. فكم وكم من نفس كانت تتمنى أن تدرك هذه الأيام أيام العشر ولم تستطع، حال بينها وبينها حال بينها وبين هذه الأيام الموت وذهب بها. فأيتها النفس بادري بادري وعجلي عجلي قبل هجوم هذا هجوم هادم اللذات، هجوم هادم اللذات ومجيء الأجل، قبل أن يندم المفرط على ما فعل، قبل أن يسأل ارجعون ارجعون ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا، فلا يجاب إلا ذلك. لا يمكن أن يرجع، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قبل أن يحول المرض، قبل أن يحول الموت، قبل أن يحول ما يحول فيمنعك من العبادات، ما دام أنك في قدرتك وفي نشاطك وفي قوتك فاغتنم، اغتنم هذه الأيام المباركة ولا تذهب عليك سدى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يوفق وييسر له الأمر ويسهل عليه هذه الأيام في اغتنامها، وأن يجعلنا ممن يتعرض لنفحات الله فيوفقه الله بأن يصيب هذه النفحات وأن يوفق لها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.